أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب زيارة وارث، ونحن عندما نزور هذه الزيارة قلنا لابد أن نرى وجوه الشبه بين الأنبياء وأولي العزم وإمامنا الحسين عليه السلام. هذه الليلة أيضا نذكر بعض صور الشبه وجهة ووجه الوراثة بين الحسين عليه السلام ونبي من أنبياء الله وهو نوح. هذا النبي الذي عاش في قومه قرابة 1000 عام فما وجد الاستجابة، وكانت النهاية هو الهلاك. كذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه للمحبين كان كنوح في سفينة النجاة، وللمبغضين أيضا كان كنوح في هلاك الأعداء. طبعا قوم نوح رب العالمين أهلكهم بأجسادهم، ولكن أعداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه أبيدوا خطا وفكرا وأفرادا. أنتم تعرفون بعد مقتل الحسين عليه السلام الدولة الأموية التي كانت على رأسها يزيد، هذه الدولة كيف انقرضت. العباسيون تتبعوا بني أمية في كل حجر ومدر، ولهم قصص انتقامية مروعة. هذه الدولة انقضت وبقيت كما يقال في مزبلة التاريخ، نقرأ قصصهم حياتهم. نعم مواقف مخزية لهم، هكذا أهلكهم الله عز وجل. حديثنا ليس في هذه الناحية، حديثنا في بعض الآيات التي في وصف هذا النبي، وكيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان وارثا له. نبي الله نوح ابتلي بثلاث أزمات كما إن صح التعبير. ما من نبي ولا ولي ولا وصي نبي إلا وله بلاء. بعض الناس يتوقع الحياة المخملية دائما، أدنى مشكلة، أدنى ألم، أدنى أزمة مالية، عدم موافقة الزوجة له، الأولاد له، يخرج من طوره، وكأنه هو الإنسان الوحيد على وجه الأرض المبتلى. البلاء للولاء، الأمثل فالأمثل، أكثر الأنبياء أذى. من هو؟ ما أوذي نبي مثل من؟ مثل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن عليه أن يتوقع البلاء، لا أقول في كل يوم، في كل مرحلة من حياته. هناك رواية غريبة، واقعا الإنسان البعض يرى حقيقة هذه الرواية، لو ذهب المؤمن على رأس جبل، رأس الجبل ليس فيه بشر، رأس الجبل مكان خالي، كناية عن الخلوة، لو ذهب المؤمن على رأس جبل لبعث الله إليه من يؤذيه، لبعث الله إليه من يؤذيه. ما من نبي إلا وله فرعون. أنتم أي نبي في حياة الأمم رأيتموه سالما من مزاحم؟ الآن فرعون تارة، نمرود تارة، قارون تارة، لكل نبي فرعونه كما تعلمون. نبي الله نوح حقيقة ابتلي بثلاث حلقات، وهذه الحلقات كانت لصيقة به. أحدهم ابنه الذي لم يكن من أهله، وهنا بحث في بعض، رأيت في بعض الكتب، طبعا هذا الكلام نحن لا نقبله، ولكن انظروا إلى فداحة الأمر. البعض يقول بأنه إنه ليس من أهلك، يعني يا نوح هذا ليس ولدك حقيقة. إذن ولد من؟ يقول هذا كان ابن غير شرعي. بأي معنى؟ بمعنى أن زوجته خانت. ويستدلون بهذه الآية، آية كانت تحت عبدين من عبادنا، يذكر رب العالمين مثل نوح ومثل لوط. البعض يقول نحن لا نقبل ابنة زوجة النبي تخون النبي، هذا وهن لمقام النبي، نبي له زوجة تخونه. البعض نسب هذا المعنى لنبي الله نوح، قال ابنه لم يكن من صلبه لأن زوجته خانته كما ذكر القرآن. طبعا هذا المعنى معنى لا نقبله، هذا لا يناسب مقام النبوة. الآن طبعا البعض حاول أن يدافع أكثر، يقول أولا تقولون بأن امرأة نوح هي في الواقع خالفت في زمرة الكافرات، لأنها لم تكن على نهج نوح، امرأة لوط أهلكها الله مع قوم لوط التي أهلكها الله عز وجل بهذا الأمر. إن قلنا بكفرهما إذن ممكن هذه المخالفة الأخلاقية، ولكن الرأي الذي نميل إليه أن الله عز وجل ولو من باب حفظ وجاهة الأنبياء هذه القضية منتفية عنهم. ابن نوح نعم، ما المانع أن يكون ابنا حقيقيا لنوح، ولكن مع ذلك لا تلازم بين استقامة الآباء الآباء والأبناء. وفي حياة الأئمة عليهم السلام طبعا الغالبية العظمى من أولاد الأئمة عليهم السلام كما تعرفون كانوا على نهج آبائهم الكرام، ولكن في التاريخ أيضا هنالك بعض ما ينقل عن أولادهم من باب أنه الإنسان عليه أن لا يركن لحسبه ونسبه. الشيطان بالمرصاد، عم النبي تعلمون من هو. على كل، نوح عليه السلام ابتلي بولد غير صالح، بزوجة غير صالحة، وبقوم كما قلنا كانوا القمة في قسوة القلب، 950 سنة وبينهم نبي من أولي العزم، ما لانوا له. الآن انقل هذه الحوارية بين قوم نوح وبين نوح هذا النبي العظيم، ماذا كان كلامهم؟ كانوا يقولون عن هذا النبي العظيم أنه أنت لست على حق، والدليل على ذلك أن الذين اتبعوك هم أراذلنا. هؤلاء نعم آراؤهم بادي الرأي، أراذلنا، هؤلاء قوم لا قيمة لهم ولا وزن لهم. طبعا نبي الله نوح تكلم معهم بقوة، وما أنا بطارد الذين آمنوا، وصفهم بالجهل، وصفهم بعدم التعقل. الدرس العملي أن الناس كما تعرفون إخواني أخواتي يقيسون الناس بظواهرهم. طبيعي الذين آمنوا بنوح واتبعوا منهجه، هؤلاء لهم قلوب طاهرة، قلوب نقية، مشكلتهم أنهم من أراذل القوم على حسب ادعائهم. أراذل القوم يعني الذين ليس لهم مستوى اجتماعي ماذا؟ متميز. نرجع ونقول بأنه هذه الحالة التي يذكرها القرآن الكريم عن نبي الله نوح وجدناها أيضا في أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الكلام في وجوه الشبه، أصحاب الحسين عليه السلام فيهم تشكيلة غريبة عجيبة من حيث السن، من حيث المستوى الاجتماعي، قوم من الآن إن جعلنا الطفل الرضيع من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه على الأقل من الشهداء بين يديه. الآن القاسم بن الحسن، علي الأكبر، هؤلاء كانوا في مقتبل العمر، إلى حبيب بن مظاهر تجاوز 70 من عمره، هذا من حيث الأعمار. من حيث الطبقة الاجتماعية كان فيهم طبقة راقية بحسب عرف الناس من أعالي القبائل العربية الأصيلة، وفيهم عبد أسود وهو جون الذي قال كلمة للإمام عليه السلام حقيقة أثارت عواطف إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال: إن لوني لأسود، إن نسبي للئيم، وإن ريحي لمنتن، أخذ يعدد صفات النقص الظاهرية فيه، وقال كلمة واقعا بقيت مدوية طوال التاريخ: ألحسوا قصاعكم في الرخاء وأخذلكم في الشدة والضراء. المهم، هذا العبد عندما قتل في سبيل الحسين عليه السلام دعا له الإمام دعوة، هذه الدعوة لم نسمعها لباقي الشهداء. طبعا الشهداء لهم هذه المنزلة، الكلام في دعاء الإمام الذي دعا بأن يبيض الله وجهه، والأرقى من ذلك دعا له بأن يحشر مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن لا نستبعد أنه، وهذا الذي أقوله هو المعقول جدا، ليس لا نستبعد فقط، هو المعنى المعقول جدا، أن هناك طبقة في الجنة، درجة في الجنة، هذه الدرجة يحلم بها أهل الجنة، هذه الطبقة لمن؟ للحسين والشهداء بين يديه. من الشهداء أبو الفضل العباس الذي له منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. وبالمناسبة دعونا في لحظات نذكر هذا المعنى، أهل الجنة لهم مناطقهم. الآن ذكرنا لعل في ليلة من الليالي أن أدنى أهل الجنة منزلة بإمكانه أن يضيف الثقلين كل البشر، يضيفهم في ساحة قصره، هذا أدنى درجات أهل الجنة. طبعا أنتم تعرفون لدينا مزيد، هناك المشيئة الخلاقة فيها ما تشتهي الأنفس، ممكن أحدكم في الجنة يقول: يا رب نفسي تشتهي هذه الليلة أن أدعو إلى قصري آدم فمن دونه، هذه شهية، هذه شهوة، البعض قد يشتهي، رب العالمين لا يقصر، يعطيه المكان والطعام لإضافة هؤلاء. على كل، لهم مساحة في الجنة، كل مؤمن له منطقة يتحرك من خلالها. ولكن هناك شهيدان الأيام، أيام ذكر أصحاب الإمام، هناك شهيدان يطيران في الجنة حيث يشاء، لا محدودية لهم. هنيئا لهؤلاء الشهيدين، وهم من آل أبي طالب، أحدهما أخو الإمام والثاني ابنه، أحدهما جعفر صاحب الجناحين يطير بهما في الجنة، والثاني أبو الفضل العباس باب الحوائج إلى الله عز وجل، من باب أن الجزاء من سلخ العمل، قطعت يداهما في طاعة الله عز وجل، رب العالمين أبدلهما بجناحين يطير بهما في الجنة. كلما زادت المعاناة زادت الدرجات. فرق بين شهيد في يوم عاشوراء، أحد الشهداء تحمل بعض السهام، يقال 13 سهم وجد في بدنه بمقدار صلاة الجماعة، عانى. من هو هذا الذي كان أمام الإمام عليه السلام؟ ولو في بالي اسمه سعيد بن عبد الله الحنفي، هذا العبد الصالح وقف أمام الإمام في صلاة الخوف، تحمل رشق النبال إلى أن قتل في سبيل الله عز وجل. ولكن فرق بين هذه القتلة وبين قتلة أبي الفضل العباس عليه السلام، الذي ما بقى من بدنه الشريف موضع إلا وأصابه ما أصابه في سبيل الله. رب العالمين حكيم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، جبين يفضخ بالعمود، عين ينبت فيه السهم، يد تقطع في سبيل الله، هذا لا يذهب سدى، الجزاء مشترك لشهداء كربلاء، ولكن لكل فضله. فإذا هذا أيضا درس لنا، أن الذي يعاني في الحياة في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى سبيله، الدرجات أيضا بحسب ذلك. إذا وجه الشبه بين نبي الله نوح، أن كان فيه من يتهم بأنهم من أراذل القوم، وكان مع الإمام من هو أسود لا وزن له في نظر الأعداء. ولكن انظروا إلى هذه الليلة ونحن نذكر صفات هذا العبد الأسود الذي هو في رتبة الشهداء العظام طوال التاريخ. هذا وجه من وجوه الشبه. وجه آخر، صلى على محمد وآل محمد. من وجوه الشبه أيضا قضية التدبير والتقدير. بعض الناس نعم له حالة من حالات التوكل، هذا شيء طيب وجيد، الثقة بالله عز وجل، عدم الاعتماد، عدم الاعتماد على عالم الأسباب، عينه على مسبب الأسباب. هنا نقدم لكم طبعا هذه الهدية ليس من جيبنا، مما استفدناه نعم في الدعاء هكذا نقول. الآن هذا الدعاء مأثور وغير مأثور، برجاء المطلوبية ولا أستبعد المأثورية. اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب. هذه الحالة طيبة، ولكن بشرط عدم إهمال التدبير. العبد يدبر والله ماذا؟ يقدر. البعض متقاعس متواكل، لا يقدم عالم الأسباب بدعوة التوكل. كان بإمكان رب العالمين أن يقول النبي الله نوح قبل أن يأتي الطوفان بفترة قصيرة أن يبني السفينة. كان بإمكان نبي الله نوح أن يشتري مثلا سفينة جاهزة. لماذا هذا السعي لبناء السفينة إلى درجة أورثت سخرية القوم؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إنسان يبني سفينة على أرض يابسة. ولكن رب العالمين كأنه أراد أن يقول يا نوح، إن أردت أن تنجو بنفسك ومن معك قدم عالم الأسباب، ابن سفينة، تجلس في المنزل وتقول يا رب خلصني ومن معي. ما هي وسيلة الخلاص؟ لا بد أن تقدم السبب. وهذا الذي كان في حياة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي له عالم الأسباب. في معركة بدر نلاحظ لونين من ألوان التسديد. هناك تجيش للجيش الميمنة الميسرة، هذا النظام كان في الجيوش منذ قديم الزمان، قلب ميمنة ميسرة، جناح أيمن جناح أيسر، هنالك من يحمل الراية، هناك من يذهب للتلال لمراقبة الوضع كما كان في أحد. النبي جيش الجيش، قدم الأسباب، ثم قال كلمة. هذه الكلمة حقيقة لو قالها أي زعيم في حرب مع الكفر أنا أعتقد أن النصر سينزل علي. وهذا الذي وقع للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، رب العالمين أنزل عليه الملائكة. ماذا قال؟ تضمون كلام النبي: يا رب إن تهلك أو تهلك، إن تهلك هذه العصابة، أنا الآن أديت الذي علي، خرجنا من المدينة، جئنا إلى بئر بدر، واجهنا القوم، هيأت الجيش، الآن يا رب إن أهلكتنا الأمر إليك، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه معركة الكفر والإسلام، إن أردت أن تهلكنا فالأمر إليك. طبيعي لو أن القوم انتصروا على المسلمين في معركة بدر، أكملوا المشوار، دخلوا المدينة، استباحوا أهلها وقضي على الدين. هذه المعركة كانت فاصلة بين الإسلام والكفر. إذن النبي أخذ بعالم الأسباب ثم دعا بهذه الدعوة البليغة. كذلك في معركة الخندق بمشورة سلمان، أيضا حفر الخندق، الأخذ بعالم الأسباب، هذه سنة إلهية لابد أن نأخذ بها جميعا. ولهذا قلنا المؤمن عندما يمرض يذهب الطبيب يأخذ الدواء، ولكن قبل أن يشرب هذا الدواء له حركتان: أولا الدعاء، إلهي يا شافي يا كافي يا معافي، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، ثم يأخذ العلاج. وأنا أفضل من يأخذ العلاج هذه الأيام، هذه الحبوب تؤخذ مع سائل، نعم اجعله مع ماء زمزم، قل يا رب الدواء في جانب، ماء زمزم في جانب، أنا أدعو ثالثا الأخذ بعالم الأسباب، طبعا مع الشيء من تربة الحسين عليه السلام يكتمل العلاج. نعم هذا لا يغني عن هذا، وهذا لا يغني عن ذاك، فعلينا بذلك. الإمام أيضا قام بهذه الحركة في يوم عاشوراء. كان القتال في يوم عاشوراء على نحوين، كان بعض الأوقات القتال انفرادي، ولكن الإمام الحسين عليه السلام أيضا قام بما قام به المصطفى صلى الله عليه وآله، كان هو في قلب المعركة. الإمام لم يذهب بعيدا في الخيمة ليدير الحرب من بعد، وإنما كان في القلب، وحامل رايته أخوه أبو الفضل العباس عليه السلام، جعل على ميمنته علي الأكبر، جعل على ميسرته حبيب بن مظاهر، والجيش له جناحان، جعل على جناح زهير بن القين وعلى جناح مسلم بن عوسجة. هذا التدبير الحسيني في يوم عاشوراء. ثم دعا ربه بتلك الدعوة البليغة، هذه الدعوة تذكرنا بدعوة المصطفى صلى الله عليه وآله في يوم بدر. الإمام كان يمزج المناجات مع حركة الحياة، خرج من المدينة داعيا، دخل مكة داعيا، خرج داعيا، قاتل القوم داعيا، وختم حياته الشريفة بالدعاء والمناجات بين يدي الله عز وجل. هذه دعوة إمامنا الحسين عليه السلام في ذلك اليوم. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك. الإمام فوض الأمر إلى الله عز وجل بعد أن هيأ عالم الأسباب. أيضا هذا وجه من وجوه الشبه بين النبي، بين نوح وبين وارثه. ننقل وجه شبه أخير ونكتفي بذلك هذه الليلة، بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. من وجوه الشبه أنه الأئمة عليهم السلام في قتال الأعداء كانوا يقدمون النصح الكلمة على السيف، ولهذا عندما تكلم شبر بن ذي الجوشن بكلام جعل بعض الأصحاب يهم برميه وقتله، الإمام نهاهم قائلا لا تبدأ القتال، ليكتب في التاريخ أن الذي بدأ القتال هم أعداء الله ورسوله. نوح عليه السلام من الأنبياء الذي كان منطقهم النصيحة النصح، والغريب أن البعض منا عندما يريد أن ينصح زوجته ولده صديقه لا يراعي قواعد النصيحة. النصيحة أول شرط لها في الواقع نية الإصلاح. المؤمن عندما ينصح لا يريد أن يجر النار إلى قرصه. بعض الناس عنده خلاف مالي مع أحد، الآن القضية فيها خلاف ليس هنالك من رأي قاطع ويذكره بالآخرة، أما تخاف الله؟ يقول أنت خف الله، من قال الحق معك؟ هذه النصيحة ليست لله، تريد أن تأخذ مالك منه بدعوى أنه خف الله. بعض الأوقات الزوج يتأذى من زوجته كما يقولون انتقام، الآن ما شئت فعبر، له غضب باطني أيضا يقول اتق الله يا فلانة، أنت أيضا اتق الله، لماذا تغضب بغير وجه؟ لماذا عندما تغضب بأكثر مما غضب الله لنفسه؟ بعض أنواع الغضب لأخطاء غير عمدية، رب العالمين يغفر لك، إنسان يقتل إنسان خطأ، إزهاق النفس، قتل مؤمن في حادث سير، لعلك تقتل عالما، نعم في حادث سير، لا عليك، رب العالمين لا يؤاخذك بمعنى المعصية أبدا، عليك الدية وانتهى الأمر. ونحن في حياتنا اليومية لا نتجاوز عن أخطاء الآخرين بغير عمد. إذن النصيحة موسى عليه السلام رب العالمين أولا يعلم من هو فرعون؟ وأنتم تعرفون عندما ذهب موسى لقتال فرعون ذهب بعد قتاله بعد أن صار كبيرا، وهو الذي رباه في قصره بعد أن كان يقتل الرضع يستحي النساء. فرعون كان فرعونا منذ زمان كما يقولون، الآن يريد أن يذهب موسى، أنا قلت لقتاله، يذهب لدعوته، وبالأخير أهلكه رب العالمين. فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا، المدعو من؟ فرعون رب العالمين، ألا يعلم أن الأمر مأيوس من؟ هذا درس لي ولك، أن نستعمل القوم اللين في نعم في الدعوة إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام أيضا كانت له هذه السياسة، مع أنه كان يقول ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. مع الأسف الوقت انتهى، ولكن هذه الآية فيها أبحاث عميقة. رب العالمين كيف يريد أن يغوي؟ نوح يريد أن ينصح وهو عبد الله، ورب العالمين يريد أن يغوي وهو المرسل. أليس هناك تهافت؟ رب العالمين يغوي ونوح ينصح، ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نقلنا شبيه هذا التهافت الظاهري طبعا في قصة إبراهيم، عندما أخذ يجادل في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط، إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادلنا، لا تتوسط في تأخير العذاب عن قوم، نعم عن قوم لوط. كيف؟ رحمة إبراهيم شعبة من رحمة الله عز وجل. أجبنا على تلك الشبهة، أيضا هذه الشبهة واردة، لا أدري أكمل أو لا أكمل، دعونا نكمل هذه النقطة في ليلة أخرى إن شاء الله، ولكن مبدئيا لنبين وجه الشبه. أيضا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وقبل يوم عاشوراء إن كنا أحياء في سنة من السنوات اتفاقا يناسب أن يكون موضوع الحديث طوال شهر محرم بل وصفر خطب الإمام، كلمات الإمام منذ أن خرج من المدينة إلى أن استشهد. اتفاقا هذه الخطب مجموعة، نحن نحفظ بعض الكلمات التي قالها في يوم عاشوراء، ولكن قبل يوم عاشوراء في المنازل في الطريق كم له من كلمات حكمية بليغة. أيضا الإمام نصح قومه، والإمام وضع يده على نقطة مهمة في النصيحة. عندما أراد أن ينصح القوم في الواقع وضع يده على العلة لا على المعلول. طبعا هو قال لهم، نهاهم عن قتاله، نهاهم عن الظلم، ولكن المشكلة في قتل الرضيع وقتل الأكبر وغيرهم صلوات الله عليهم. هذه آثار، هذه معلولات. العلة أين؟ العلة الإمام وضع يده المباركة على العلة. اتفاقا في القرآن الكريم هذه القضية لها شبيه، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض إلى آخره. نعم لا يحض، يدع، لأنه كذب بالدين. الإمام صلوات الله عليه وضع يده على المصيبة والمشكلة. الإمام رأى بأن كل هذه الأمور من حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، والبعض يقرأها حب الدينار أس كل خطيئة، المعنى واحد، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم العصيب، فالمغرور من غرته الدنيا والشقي من فتنت، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. وأنا وأنت إن مشينا في هذا الطريق في طريق دار الغرور أيضا من الممكن أن نرتكب ما ارتكبه أصحاب الحسين، لا بتمامه ولكن يشبه ذلك. يقال كل إنسان فيه فرعون صغير، هذا الفرعون قد يظهر خارجا مع الأيام. اتفاقا هناك زيارة في دعاء زمان الغيبة، أنا عندما أصل لهذه الفقرة حقيقة أخاف، أنا أبالغ أقول يهتز بدني كذا، نعم هناك من يهتز بدنه، ولكن في ختام دعاء زمان الغيبة في يوم الجمعة تقرأ هذا الدعاء مذكور في كتاب المفاتيح، آخر دعاء وكلمة في دعاء زمان الغيبة هذا الذي أقوله الآن. البعض يقول حاشا أن نكون كأصحاب يزيد، ولكن ماذا تقول في دعاء زمان الغيبة؟ اللهم لا تجعلني من أعداء آل محمد وآل محمد، ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على محمد وآل محمد. إذن هناك احتمالية أن يكون البعض ولو في ختام حياته من أعداء النبي وآل النبي. وما عشت أراك الدهر عجبا، هذه الأيام رأينا بعض صور الارتداد عن الإسلام أو عن خط أهل البيت. نعم يبدو العبد مؤمنا في آخر الزمان ويمسي كافرا. الإمام نصحهم وقال كلمة أذكرها الليلة، وغدا نكمل الحديث بإذن الله عز وجل. وعدناكم بأمرين، بأمر وأمر الآن إن شاء الله نفي بالوعد. ما معنى غواية الله لعباده؟ والأمر الثاني، الإمام بعد أن حذرهم من الدنيا قال استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. متى يستحوذ الشيطان على الإنسان وكيف ينسيه الذكر؟ هذا له مجاله إن شاء الله. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة وبعدنا الرسالة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوان كعادتهم أطفأوا الإضاءة لنعيش أجواء هذه الليالي الحزينة. المؤمن قلبه يحترق على مصائب أهل البيت إلى 40 على الأقل، وإلى آخر شهر صفر في كل ليلة. إن شربت ماء باردا تذكر عطش الحسين، إن نمت على فراش وثير تذكر حال السبايا في الطريق من كربلاء إلى الشام، إن رأيت طفلك يضحك تناغيه تذكر أطفال الحسين عليه السلام وهم بين أيدي العدا. كلما قصرنا عن المشي قرعت رؤوسنا بالحديد. إمامنا كما قلنا قبل قليل كان ينصح القوم، ينصحهم، يتلو القرآن تارة، ولكن ماذا جرى على هذا الذي كان يتلو القرآن؟ أولا هذه التلاوة استمرت صلوات الله عليه ورأسه على رمح طويل يتلو كتاب الله عز وجل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وإذا بالمنادي ينادي رأسك يا ابن رسول الله أعجب. هذا الذي كان يتلو القرآن، الذي يتلو كتاب الله عز وجل، يقبل فمه، يكرم، يقدر، ولكن ماذا جرى على هذا الرأس وعلى هذا الثغر؟ وإذا باللعين يأخذ قضيبا ويضرب بها على ثنايا أبي عبد الله. يوم كان النبي يلثم هذا الثغر، ويوم كان هذا بين يدي اللعين. أنا أنقل نقلا لا أدري هذا النقل ماذا يصنع بقلوبكم المحبة. كذا يقول البعض لم يكن الضرب ضربا هينا، لم يضرب شفتي الحسين. معذرة يا صاحب الزمان، هذه الفقرة أقرأها بين يديك ليتها غير صادقة. يقولون ضرب الثنايا حتى تكسرت من الضرب. كأني بفاطمة وهي مرتمية على ذلك الرأس الشريف. بني حسين، بني حسين قتلوك وما عرفوك، ومن شرب الماء منعوك. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر؟ ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا. إن كان عندك عبرة تجريها الليلة ليلة الجمعة، أرواح الأنبياء أرواح المرسلين عند سيد الشهداء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطفك نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، هذه نساءك من يكون إذا سر في الأسر سائقها، ومن حاذيها أيسوقها زجرا بضيار بمتونها، والشمر يحدوها بسأب أبيها. عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. آه يا عدو خاف الله ولا تروع يتامي من غير والب هالفيا فشلون ممشى، ويا ريت حاضر بالفضل عباس وياي، ما حد كفو منكم يواصل الصياوي، قالهم ذبح عباس والنهبة خيامه والراس من انفضيخ، والنهبة خيامه ترك الحش وطلعي زينب باليتامى، ولا دخلت وشتتت هشمال ويمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. نجعل دعاءنا الليلة هذه الجمل الأخيرة من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عسى أن يستجاب لنا. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك مهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا لقضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين وعلى رأس حوائجنا فرج ولينا. هذه الآية 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تصور نفسك لحظات تحت قبة الحسين عليه السلام وأنت قد أقمت عزاه. الآن تنادي ربك 10 مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله. استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا إنك على كل شيء قدير. خير ما نختم به الأعمال دعاء الفرج. كلنا نقف إجلالا لإسم إمامنا المنتظر المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والفاتحة مع الصلوات.